لأنهم هم أصحاب إبراهيم النخل يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وقد سبق عن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، فأصحابه كانوا يرون ما يراه. التمائم وش التمائم؟ التي تعلق على المريض أو على الصحيح، سواء من القرآن أو من غير القرآن. مع أنها الآن مع الأسف أصبحت مثل صريح القرآن ليست للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزين. وفيها أيضا الآن قلائد يكتب فيها الله الله، موجود الآن في الذهب كلي، وفيها أيضا كرسي، كل هذا ها. وفيها مصحف ثاني وقطع صغير وقطع صغير يعلق، كل هذا من الأمور التي نرى أنها من البدع وأنه لا يجوز للمرء أن يفعل. القرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه، إنما يستشفى به على ما جاء به، ما جاء به الشرع وما جاء به السنة. لا لا، هذا من قوله تابعي. وجه المشابهة مثل ما قلت أنه أعتقها من السر، أعتقها من السر. المصحف المكتوب وراء واحد الشيخ محمود البرواز والجاب اللي على الحسوس، هذا تقدمنا الكلام عليه وقلنا هذا ما ينبغي، هذا أيضا ينبغي الله تعالى. فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى والتمائم. وش الرقى والتمائم؟ الرقى وش؟ القراءة، القراءة على المريض، هذا الرقى، القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاث. طيب التمائم ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين، أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الأولاد أو الكبار، وسواء لاتقاء العين أو للشفاء من المرض أو غير ذلك، أو الحيوان. نعم، أو الحيوان. الثاني تفسير التولة. وش التولة؟ شيء يصنعونه يزعمون أنه حب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة، لأنهم يزعمون أن هذا صلة بين المرء وزوجته. حتى إن بعضهم يقول ليش يقطع، قال أنا لو أجدعوك كان تغرب علي الطفل، تغرب علي الطفل، وما يحب هذا لأنه ألقتني من يده، ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب، محبتي من قلب، هذا مو صحيح. ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك، ويجوز أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. حتى الرقى ظاهر الكلام، نعم ظاهر الكلام المؤلف أنه حتى الرقى، ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الرقى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقى وأنه كان يرقى، ولكنه لا يسر لا يطلب الرقية. فإطلاق هذه النسبة للرقى فيه نظر. بالنسبة للتمائم على رأي ابن مسعود صحيح، على رأي ابن مسعود صحيح، ولا رأي الجمهور فيه نظر أيضا. التولة ما فيه شيء، كلام الشيخ ما فيه نظر. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والفمة ليس من ذلك،